رايح قول لحبيبي اشتقنا يا رايح بيعرف حبيبي ما اترحنا يا رايح قول لحبيبي اشتقنا يا رايح بيعرف حبيبي ما اترحنا خلف الجبل اللي بعيد بلك بيجي على عيد بحس الشوق للروح